وأن ينصر الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديث المنصور بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك وشرح السنة للإمام البغوي رحمه الله تعالى، ووصلنا إلى أبواب النوافل. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: أبواب النوافل. باب السنن الرواتب. وساق بإسناده رحمه الله عن أم حبيبة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى في يوم وليلة 12 ركعة بني له بيت في الجنة، 4 قبل الظهر وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء، وركعتين قبل صلاة الفجر. قال: هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن محمد بن بشار عن محمد بن جعفر عن شعبة عن النعمان بن سالم عن عمرو بن أوس عن عنبسة. وروي عن عائشة أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صابر على 12 ركعة من السنة بنى الله له بيتا في الجنة. وذكرت مثل حديث أم حبيبة. وساق بإسناده رحمه الله عن ابن عمر قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 2 ركعة قبل الظهر وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب في بيته، وركعتين بعد العشاء في بيته. قال: وحدثتني حفصة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي 2 ركعة حين يطلع الفجر وينادي المنادي. قال أيوب: أراه خفيفتين. قال: هذا حديث متفق على صحته، أخرجه محمد عن سليمان عن حماد عن أيوب، وأخرجاه من طرق عن عبيد الله بن عن نافع. وبإسناده قال عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي 2 ركعة وبعدها 2 ركعة وبعد المغرب 2 ركعة في بيته وبعد صلاة العشاء 2 ركعة، وكان ليصلي بعد الجمعة حتى ينصرف فيصلي 2 ركعة في بيته. قال: هذا حديث صحيح أخرجه محمد عن عبد الله بن يوسف عن مالك. وبإسناده رحمه الله تعالى قال عن عبد الله بن شقيق قال: سألت عائشة عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من التطوع، فقالت: كان يصلي 4 في بيتي، ثم يخرج فيصلي بالناس، ثم يرجع إلى بيتي فيصلي 2 ركعة، وكان يصلي بالناس المغرب، ثم يرجع إلى بيتي فيصلي 2 ركعة، وكان يصلي بهم العشاء، ثم يدخل في بيتي فيصلي 2 ركعة، وكان يصلي من الليل 9 ركعات فيهن الوتر، وكان يصلي ليلا طويلا قائما وليلا طويلا جالسا، فإذا قرأ وهو قائم ركع وسجد وهو قائم، وإذا قرأ وهو قاعد ركع وسجد وهو قاعد، وكان إذا طاع الفجر صلى 2 ركعة ثم يخرج فيصلي بالناس صلاة الفجر. قال: هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى عن هشيم عن خالد حزاء. وبإسناده رحمه الله عن عبد الله بن شقيق قال: سألت عائشة عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: كان يصلي 4 ركعة وبعدها 2 ركعة وبعد المغرب 2 وبعد العشاء 2 وقبل الفجر 2. قال: هذا حديث حسن صحيح. وبإسناده رضي الله عنه عن وبإسناده رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدع 4 قبل الظهر و2 قبل الغداء. قال: هذا حديث صحيح. قال الشيخ الإمام: وقد صح عن علي رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي 4 وبعدها 2. قال: وهذا الذي اختاره أكثر أهل العلم من الصحابة فمن بعدهم، أن يصلي 4 وبعدها 2. أما الصلاة بعد الجمعة فقد اختلفت الرواية في عددها، فروى ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف فيصلي 2 في بيته، وروي أن ابن عمر كان يفعله ويروى 4 ركعات. وروي عن عمر رضي الله عنه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 4 وبعدها 2. وبإسناده رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان منكم مصليا بعد الجمعة فليصلي أربعا. قال: هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى عن خالد بن عبد الله عن سهيل، واختلف أهل العلم فيه مع أنه من الاختلاف المباح، فذهب الشافعي وأحمد إلى ركعتين، وروي عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه كان يصلي قبل الجمعة أربعا وبعدها أربعا، وإليه ذهب ابن المبارك وسفيان الثوري وأصحاب الرأي. وقال إسحاق: إن صلى في المسجد صلى أربعا، وإن صلى في بيته صلى ركعتين جمعا بين الحديثين. وروي عن علي أنه أمر أن يصلى بعد الجمعة ركعتين ثم أربعا. وروي عن ابن جريج وعن عطاء أنه رأى ابن عمر يصلي بعد الجمعة فينماز عن مصلاه الذي صلى الجمعة فيه قليلا غير كثير فيركع ركعتين، قال: ثم يمشي أنفث من ذلك فيركع أربع ركعات. قوله أنفث من ذلك يريد أبعد قليلا. وروي عن يزيد بن أبي حبيب عن عطاء عن ابن عمر كان إذا كان بمكة فصلى الجمعة تقدم فصلى ركعتين ثم تقدم فصلى أربعة، وإذا كان بالمدينة صلى الجمعة ثم رجع إلى بيته فصلى ركعتين ولم يصلي في المسجد، فقيل له فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، واختار هذا بعض أهل العلم. فكما ترى أن خلافهم رحمه الله تعالى في النافلة بعد الجمعة، فمن قائل هي أربع ركعات لحديث أبي هريرة رضي الله عنه، ومن قائل هي ركعتان لحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. وجمع إسحاق بين الحديثين، وهذه قاعدة مقدمة عند أهل العلم، أو هي قاعدة أهل العلم، أنه كلما أمكن الجمع بين الأدلة كان أولى من طرحها. قال إسحاق: يجمع بينهما بأننا نحمل حديث ابن عمر على الصلاة في البيت، إذا صلى في البيت صلى ركعتين، لأنه رواها كذلك، روى أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين في بيته، وحديث أبي هريرة رضي الله عنه يحمل على ما إذا صلاها في المسجد. ونقول الجمع الأقرب والله تعالى أعلم في هذا، لأنه ما جمع به إسحاق رحمه الله تعالى رحمة الله سعيه يحتاج إلى النص على أن أربعا تكون في المسجد، فإن التفريق بين المسجد وبين البيت هذا يحتاج إلى دليل. لكن نقول الجمع الأقرب في هذا هو أن حديث أبي هريرة رضي الله عنه قوله صلى الله عليه وسلم، وأما حديث ابن عمر فهو حكاية فعله صلى الله عليه وسلم. ونحن نعلم أنه لا تعارض بين القول والفعل، بل تقدم دلالة القول طالما أنها لا تتعارض مع الفعل، فإن النبي قال: من كان منكم مصليا بعد الجمعة فليصلي أربعا، فليصلي أربعا، وهذا كلام صلى الله عليه وسلم واضح في هذا. كون صلى الله عليه وسلم حكى ابن عمر أنه صلى ركعتين، فعله لا يعارض قوله صلى الله عليه وسلم، فيقدم القول على الفعل، ويحمل على أنه تكون السنة بعد الجمعة أربعا، ومن صلى ركعتين أجزأت لحديث ابن عمر، لكن السنة تكون أربع ركعات لأنها ثابتة من قوله صلى الله عليه وسلم. قول ابن مسعود هنا: كان يصلي قبل الجمعة أربعا وبعدها أربعا. قبل الجمعة أربعا، هل في ذلك إشارة إلى أن الجمعة على سنة قبلية؟ ما التطوع المطلق وليس السنة القبلية، لأن السنة القبلية معناها أنها ستكون بعد الأذان، بعد الأذان يصلي سنة قبلية، وهذا لم يثبت أنه صلى الله عليه وسلم أو أن أحد من الصحابة صلى قبل الجمعة، بل الثابت كما عند البخاري من حديث السائب بن يزيد رحمك الله، من حديث السائب بن يزيد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أتى المسجد يوم الجمعة صعد المنبر فأذن المؤذن بين يديه، فمتى كان يصلي الصحابة الركعتين أو الأربع ركعات؟ متى كان يصلي الصحابة؟ هل كانوا يتركون رسول الله صلى الله عليه وسلم فيصلون أربع ركعات ويخطب؟ لا، ولكن هذا محمول على التطوع قبل الجمعة. فمن أتى قبل الجمعة صلى ركعتين وجلس، صلى أربعا وجلس، صلى ستا وجلس، وهكذا، وإلا فلا دليل على وجود سنة قبلية للجمعة، لكن الوارد هو السنة البعدية. أيضا التوفيق بين حديث أم حبيبة في أربع قبل الظهر وبين حديث ابن عمر أيضا في ركعتين، أن العلماء حملوا هذا على المؤكد وغيره، فالمؤكد من ذلك ركعتان، وأما ما زاد على ركعتين فهي سنة غير مؤكدة. هذا محمل. محمل ثاني أيضا أننا نقول بأن الأربع ثابتة وركعتين ثابتتين عن ابن عمر، وهذه الأربع مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، من صلى ثنتي عشرة ركعة وذكرت أربعا قبل الظهر فيقدم الإيه؟ يقدم الأربع. ومعلوم أن السنة إذا أتت بعدد أكبر وعدد أصغر أنه لا يكون تنافي بين الأعداد يا أخوان، يعني إذا قيل صلى أربعا صلى ركعتين فما في تعارض بين الركعتين والأربع، لأن الركعتين تدخل في الأربع، ما في تعارض. مثل ما أقول واحد يعطيه خمسة جنيه يعطيه عشرة جنيه فيعطيه عشرة جنيه، ولا تعارض بين الخمسة والعشر، لأن الخمسة داخلة في العشر. وعليه أول حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا حديث ابن عمر في أن صلاة الفرض الرجل في جماعة أفضل من صلاة واحدة بسبع وعشرين بخمس وعشرين. قالوا ما في طاعات، لأن الخمسة وعشرين دخل في السبع وعشرين، يبقى ما في طاعات، يبقى لك الأكبر، فالأكبر هو الذي يؤخذ والأصغر يدخل في الأكبر، يبقى لا تعارض بين الأصغر وبين الأكبر. نعم. قوم فاركع حاصل ليك، ما في تعارض، لأن هذا لم يدخل قبل الجمعة ثم جلس ثم قام بعد الأذان، لا، هذا أول مدخله. فأول مدخله إذا دخل فلا يجلس حتى يركع ركعتين. الركعتين دول تحية المسجد وليس سنة الجمعة، تحية المسجد. قال أصليت يا سليك؟ قال لا. قال قم فاركع ركعتين. لا لا، ما يعتبر، لأن اللي يعتبر إيه؟ اللي يعتبر أن هذا الرجل صلى وجلس قبل مجيء النبي، ثم يأتي النبي فقل له قم فاركع ركعتين، وهذا لا يكون، وهذا لم يكن، إنما هذا الرجل جاء من المسجد، من خارج المسجد ثم جلس، لا، هذا يركع ركعتين. قال صلى الله عليه وسلم في حديث أبي قتادة عند البخاري بل في الصحيحين إذا أتى أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين. لا، ليس له وجه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كده، إذا أتى أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين، لا بد يركع ركعتين، فدي تحية المسجد، لا بد يركع ركعتين. إنما إمتى نقول مثلا إن هو خاص، هو يقصد خاص في تحية المسجد ولا يقصد خاص في سنة الجمعة، ولا يقصد إيه، ولا يقصد خاص في الانشغال بشيء من العبادة والإمام يخطب، لابد أن نحدد المسألة التي يريدها الطحاوي رحمه الله تعالى. خاص في إيه؟ خاص في سنة قبلية، خاص في الانشغال بعبادة، فممكن مثلا أن أقرأ قرآن والإمام بيخطب وأقول كما أمر النبي سليكا أن يصلي، يبقى يقاس عليه هذا، خد بالك، فأقول بجامع العبادة. لكن الباب الغير مشكل هو أنه إذا دخل أحد المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين، لا يرفع ذلك إلا في حالة واحدة، إذا وجد صلاة زي بيصلي الظهر، ما يروحش بقى يصلي في حيث المسجد وبعدين يجي الظهر، إذا وجد صلاة خلاص دخل. ليه برضه؟ لأن المراد من تحية المسجد إشغال البقعة بالصلاة قبل الجلوس. فسواء بقى أشغلت البقعة بصلاة هي فرض أو بصلاة هي سنة، حصل هذا. ولهذا إذا دخلت حتى ولو لم تكن الصلاة مقامة، لكن مثلا عندك سنة الظهر، فإنك تصلي سنة الظهر وتنوي مع تحية المسجد، لأن المراد من تحية المسجد إشغال البقعة بالصلاة. إذا حصل هذا بالسنة، حصل هذا بكذا، فلا إشكال في ذلك إن شاء الله. ودعوة برضو تخصيص فلان بهذا، أن يقال هذا قضية عين، هذا يحتاج إلى دليل، يعني أيضا ليست دعوة مطلقة، أن أنا أقول هذه قضية عين، لابد من جمع الأدلة في الباب حتى أعلم هذه قضية عين ولا هذا أمر عام. نعم في بالأربعين ركعات لا يوضحت صيام الظهر، قال أربعا قبل الظهر يوضحت. لا الجمعة خصيته في حاجة واحدة بس اللي ذكرها العلماء كابن القيم وغيره في الزاد، الخصوصية في التنفل وقت الزوال. معلوم ان لا يجوز انك تتنفل وقت اقصد كون الشمس في كبد السماء، معلوم ان هذا ممنوع. الجمعة لا تتنفل ولو كان في هذا الوقت، هذا هو المختص. انما اداء مثلا اربع ركعات قبل جمعة حديث ام حبيبة، لا اصل ام حبيبة اوضح ذلك في الظهر، في الظهر. اما الجمعة لا. نعم خصص في السنة ازاي يعني؟ لا ما له سنة، دي ما لهاش دعوة، العصر له سنة بس غير مؤكدة يعني له سنة لكن غير مؤكدة. من صلى اربعا رحم الله مرآن صلى اربعا قبل العصر، هذه له سنة لكن غير مؤكدة. نعم. قال رحمه الله: باب ركعتي الفجر فضلهما. وبإسناده رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد معاهدة منه على ركعتين أمام الصبح. قال: هذا حديث متفق على صحته، أخرجه محمد عن بيان بن عمرو، وأخرجه مسلم عن زهير بن حرب، كلاهما عن يحيى بن سعيد وابن جريج. وبإسناده رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. قال: هذا حديث صحيح، أخرجه مسلم عن محمد بن عبيد الغبري عن أبي عوانة. قال: باب تخفيف ركعتي الفجر وما يقرأ فيهما. وبإسناده رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخفف ركعتين اللتين قبل صلاة الصبح حتى إني لأقول: هل قرأ بأم الكتاب؟ قال: هذا حديث متفق على صحته، أخرجه مسلم عن محمد بن المثنى عن عبد الوهاب عن يحيى بن سعيد. وبإسناده رحمه الله عن ابن عمر قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم شهرا فكان يقرأ في الركعتين قبل الفجر بقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن ولا نعرفه من حديث الثوري عن أبي إسحاق إلا من حديث أبي أحمد، والمعروف عند الناس حديث إسرائيل عن أبي إسحاق، وقد روي عن أبي أحمد عن إسرائيل هذا الحديث أيضا. وأبو أحمد الزبيري ثقة حافظ، واسمه محمد بن عبد الله ابن الزبير الأسدي الكوفي. قال رحمه الله: وأخرجه مسلم عن أبي هريرة. وبإسناده رحمه الله تعالى عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: ما أحصي ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين بعد المغرب وفي الركعتين قبل صلاة الفجر بقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. قال أبو عيسى: غريب من حديث ابن مسعود لا نعرفه إلا من حديث عبد الملك بن معدان عن عاصم، وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في ركعتي الفجر: قولوا آمنا بالله، قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا، والتي في آل عمران: تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. قال رحمه الله: باب الضجعة بعد ركعتي الفجر. وبإسناده رحمه الله عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سكت المؤذن بالأولى من صلاة الفجر قام فركع ركعتين خفيفتين قبل صلاة الفجر بعد أن يستبين الفجر، ثم اضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المؤذن للإقامة. قال: هذا حديث متفق على صحته، أخرجاه من أوجه عن الزهري. قوله سكت بالأولى يعني فرغ من الأذان بالسكوت عنه. وروى بعضهم سكب بالباء، قال سويد أراد أي أذن، وأصله من سكب الماء كما يقال أفرغ في أذني حديثا، والمعروف بالتاء. وروي عن عمر عن حفصة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طلع الفجر لا يصلي إلا ركعتين خفيفتين، وهذا قول عامة أهل العلم، كره أن يصلي الرجل بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر. وبإسناده رحمه الله عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة بعد الفجر إلا سجدتين. قال رحمه الله: والضجعة بعد ركعتي الفجر استحباب لما. ثم ساق بإسناده عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم ركعتي الفجر فليضجع على يمينه. قال: هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه. وروي عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى ركعتي الفجر فإن كنت مستيقظة حدثني وإلا الضجع. وهذا حديث صحيح. وقد كره بعض أهل العلم الكلام بعد طلوع الفجر حتى يصلي صلاة الفجر إلا ما كان من ذكر الله سبحانه وتعالى أو ما لا بد منه، وهو قول أحمد وإسحاق. وروي عن مسلم ابن أبي بكرة عن أبيه قال: خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم لصلاة الصبح، فكان لا يمر برجل إلا ناداه بالصلاة أو حركه برجله. وروي عن سعيد بن جبير أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى ركعتين قبل الفجر فقال هكذا، ووضع يده اليمنى تحت خده. وروي عن عروة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. هذه كلها أبواب تتعلق بسنة الفجر، منها تخفيفهما كما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها حتى تقول: لا أدري أيقرأ بأم الكتاب أم لا. وهذا التخفيف لا أنه يترك قراءة السورة بعد الفاتحة، أو يقرأ فاتحة أو تترك فاتحة الكتاب كما استدل البعض بحديث عائشة على أنه لا يلزم قراءة الفاتحة، وهم الأحناف، لأن عائشة قالت: لا أدري أقرأ بأم الكتاب أم لا. ونقول هذا إشارة من عائشة رضي الله عنها إلى مسألة التخفيف، لا أنها يترك النبي صلى الله عليه وسلم قراءة الفاتحة. ويدل على ذلك ما جاء في حديث قراءة قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد في ركعتي الفجر وكذلك ركعتي المغرب، أي سنة المغرب. فدل هذا على أن المراد بالتخفيف أي تخفيف القراءة، يعني الصلاة ذات قراءة قصيرة ليست كالفريضة، هذا معنى التخفيف، يعني تخفيف بالقياس إلى، وليس التخفيف الذي هو ترك الصورة بعد الفاتحة أو ترك الفاتحة نفسها. من أحكامها أيضا التي ذكرت هنا القراءة فيها، فإن السنة القراءة فيها بقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، وهاتان الصورتان لما تضمنته من توحيد الله سبحانه وتعالى، سواء توحيد الأسماء والصفات الموجود في الإخلاص أو توحيد الألوهية الموجود في الكافرون. ولهذا كان صلى الله عليه وسلم يعدل عن ذلك أحيانا بقراءة أيضا قلوا آمنا، وأيضا حديث وآية قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء كما جاء في حديث عبد الله بن عباس. وهذا فيه أيضا إشارة إلى التوحيد، قلوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق، وأيضا قل يا أهل الكتاب، هذا إشارة إلى التوحيد أيضا. فعمد النبي صلى الله عليه وسلم إلى إبراز التوحيد دائما حتى في هذا. وفيه أيضا فائدة، وهي أنه جواز القراءة ببعض السورة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك وقرأ بذلك قلوا آمنا وقل يا أهل الكتاب، وهذا بعض السورة وليس يلزم أن يقرأ الإنسان سورة كاملة، وإن كان هذا الأغلب من هديه صلى الله عليه وسلم، يعني السنة الغالبة أن الإنسان يقرأ الصورة كاملة، لكن لو قرأ ببعض الصورة أحيانا هذا جائز. أيضا من أحكام ركعتي الفجر الاضجاع بعدها، كما ذكر البغوي هنا رحمه الله تعالى آثارا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضجع بعد ركعتي الفجر. وقد اختلف أهل العلم في الضجعة هذه، فمنهم من قال هي أمر لا تعلق له بالتعبد، بل يفعله الواحد استراحة ولا يتعبد بذلك. ومن من قال هي للتعبد، وعليه ذكروا ذلك في كتبهم، فما ذكره البغوي هنا إلا الاستدلال بذلك على أنه تعبد. والذين قالوا تعبد اختلفوا، هل التعبد هذا يكون في البيت والمسجد أو يكون في البيت فقط؟ وهل إذا كان في البيت يكون لمن كان قائما بالليل أو تكون لكل أحد سواء كان قائما بالليل أو ليس بقائم؟ كل هذا نظر في هذه الضجة. والذي سمعناه من مشايخنا وعلمائنا أن هذه الضجعة إنما تكون في البيت لمن كان قائما بالليل، فإنه يحتاج إلى مثل هذه الضجعة، كما ذكرت عائشة أنه كان يصلي ثم إذا طلع الفجر إن كنت مستيقظة حدثني وإلا الضجعة، صلى الله عليه وسلم. أما إن واحد قام على الأذان يصلي السنة ثم يضجع، قال لا وجه لذلك. أو يأتي الناس في المسجد يطبقون هذه السنة، فيأتي كل من يصلي السنة يضجع على جنبه الأيمن، تدخل المسجد تجد فيه 100 رجل كل واحد قد يضجع على جنبه الأيمن، خذ سنة اتباعا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فالأقرب الله تعالى أعلم أن ذلك يكون في البيت لمن كان قائما الليل. طيب نكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلى وأعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.